بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واقفين عند اقتباس بعنوان وحدة الإرادة والهدف والفكر. حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 55 و56. إرميا بيقول، وخلي بالك الكلام ده انا جايبه ليه، بغض النظر يمكن انا اقتطعت من السياق او كذا، لكن انا جايب الاقتباس ده الاوضه الثانيه، لكن انا جايب الاقتباس ده علشان هو يمشي في وسط كلام الرد على النصوص اللي بتقول، زي النص اللي بيقول انا والاب واحد. فارميا بيقول، لان كيرولوس بيتكلم في سياق هوموؤسيوس وحده جوهر، فهو عاوز يعرض فكر تاني للاريوسيين عن نوع تاني من الوحده. طيب فبيقول، واذا قالوا ان وحده الابن مع الاب تشبه ما نلاحظه في علاقاتنا نحن البشر، فبماذا نجيب؟ دعني اوضح ما اريد قوله. خلي بالك انا ارى انه من الغباء الشديد ان كيرولوس يعرض هذا الكلام. يعني خلي بالك لو انا بكتب كتاب رد على شبهة، لو بس تعمل وسائل امتعوك اي حاجة ندوس على ازار والجام. المهم هعيد الجملة تاني، انا ارى انه من الغباء الشديد ان كيرولوس يعرض هذا الكلام بشكل تفصيلي، وفي نفس الوقت مش عاوز انه يتفهم مني يبقى انت كنت عايزه مثلا تدلس، او انت لو هترد على شبهة هتدلس، لو في حد مثلا عرض شبهة بشكل قوي او حاجة زي كده. انا مقصودش كده، لكن انا ضد طريقة ان انا افرد الشبهة لوحدها كده بشكل مستفيض ومفصل، وبعد كده انا اقوم عامل ايه، اجاوب فيما بعد. لكن انا احب ان لو انا هرد على شبهة وهي مفصلة اذكر فقط الرد، وفي قلب الرد كل شوية افصص حتة صغيرة من الشبهة التفصيلية. يعني مثلا عندي بحث في موضوع مثلا اللي هو يوحنا 7-8 اللي هو مشكلة العيد، في عندي مثلا ردود كثيرة على ان النص ده مش بيخلي المسيح يكذب او هو ضد لاهوت المسيح او كذا. هل انا المفروض لما اجي اكتب رد على الكلام ده اقوم واخد الرد كله على بعض ونشره كأن انا نشرت رد، انا نشرت شبهته؟ لا، اقوم مقسمها عناصر واقول النقطة الفلانية والنقطة الفلانية والنقطة الفلانية والنقطة الفلانية والنقطة الفلانية، وما اقومش جايب كلامه حرفا. لا، انا اخد معنى الكلام في وسط كلامي انا، بحيث انا وصلت الشبهة اللي هو يقصدها ايه، لكن مخدموش ومنشرش، ويكون في وسط قلب الرد القوي. يبقى تفتت كده عناصر، اذكر فقط المعنى، ونقصد اذكر فقط المعنى بمعنى ايه، يعني مثلا من في واحد كان بيقول لك اصل كلمة انا بينو باليوناني مش عارف كذا، وقعد يفصل فيها. فهم انا مثلا اقوم كاتب ايه، اني وبعض النصارى يقولون ان الكلمة اليونانية اللي هي الفلانية من خلال ترجمتها بطريقة معينة الاشكالية ستحل او حاجة زي كده، وهم انا جايب اقصل شوية، وبعدين اقوم جايب في الوسط مثلا والنصارى قالوا المعنى المحدد كذا، واقوم انا رادد بحس ان ايه الشبهة اللي هو عاوز يعرضها ما تكونش كده لوكش على بعض. لان انا لازم اراعي، ودي يعني حاجة وقع فيها يعني كثير من العلماء الكبار يمكن هم ما يقصدوش قطعا، في بقى الناس اللي اطلعت على كتاباتهم وقعت في ده، ان انا بتصفح الكتاب تصفحا كده وقعت على الشبهة وقعت في قلبي وانا لم اصبر، وانا لم اصبر على ايه، على ان انا اكمل قراءة الكتاب او ان انا اكمل رد. او بعض الناس تشوه سورة العالم وتقول شوف ده ذكر في الصفحة كذا وكذا كلام كثير، ده مش رأيه، ده هو مجرد نقل. لكن ايه السبب بقى ان انا يعني عرضت كل الشبهة دي بالطول ده كله؟ يجي في الاخر التصرف زي كيرلس ده يسمح للمفروض احنا بالنسبة لهم اعداء المسيح واعداء الدين، استطعت ان اقتطع فقرة كاملة واقول ايوة ده كلام زي الفل، ده هو ده الصح، كلام كيرلس غلط، بغض النظر عن رد كيرلس، ما انا مش هجيب رد كيرلس، بغض النظر عن رد كيرلس، لكن انا شايف ان حتى الرد اللي رده كيرلس مش كافي، وان اللي هو نقل ده على لسان ارميا اقوى بكثير. فهنا المهم ارميا بيقول واذا قالوا ان وحدة الابن مع الاب تشبه ما نلاحظه في علاقاتنا نحن البشر فبماذا نجيب؟ انا كنت اعتقد ان كان يكفي كده لكيرلس انه ينقل هذا الكلام، وفي وسط رده هو ممكن يفسر او يشرح، لكن يسيبه هو يفصل، ومش بس يفصل ويقتبس نصوص كتابية، يبقى ده معناه ايه؟ يعني الفكر ده مستمد من الكتاب المقدس، الاريوسين فكره مستمد من الكتاب المقدس. فهنا بيقول دعني اوضح ما اريد قوله، مكتوب كان لجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحدة. هل ده معناه ان هم فعلا كانوا قلب واحد ونفس واحدة؟ لا، لكن ده تعبير مجازي للتعبير عن وحدتهم في الهدف والارادة والفكر وهكذا. انا بقول هو ده نوع الوحدة اللي يجوز ان احنا ننسبه ما بين الله عز وجل واي نبي واي رسول، ان في الاصل الله عز وجل يريد تعليم الناس عقيدة معينة، نشر الشريعة معينة، تعليم الناس حاجة معينة، وبعدين بيقول للنبي يعمل كده، فالنبي بيعمل زي ما ربنا يريد ان يعمل وبينفذ امره، ففي وحدة في الهدف والارادة. طبعا إرادة النبي تابعة لله، وده أصلا أيضا ظاهر في نصوص كثيرة في العهد الجديد، اللي هو لتكن لا إرادتي بل إرادتك، و لا اللي هو تجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، ونصوص كثيرة بالمعنى ده. فهو المهم عاوز يقول أنت ليه بتقول وحدة جوهر وهوموسس والكلام ده كله؟ لا، زي ما النص ده بيقول في أعمال الرسل 4:32 كان الجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة. فهنا بيقول فعلى الرغم من كونهم نفوسا عديدة صاروا نفسا واحدة، وهذا لا يعني وحدة الطبائع، يعني هم مش بغض النظر دول كلهم بني أدمين، لكن هو يقصد هنا من وحدة الطبائع بمعنى ان الانسان ده تصرفاته بتختلف عن الانسان ده، او هم مش نسخ من بعض، او هم مش متطابقين، لكن في حاجة وحدتهم وجمعتهم زي ما بيقولوا على قلب رجل واحد، ولكن وحدة الارادة والهدف والفكر. هنا بقى بيقول ايه؟ طب طبق الكلام ده بالنسبة للاقانيم. ولان الابن له نفس مسرة الاب، يعني ايه له نفس مسارة الاب؟ يعني هو بيعمل اللي بيسر الاب، اللي الاب بيكون سعيد لما بيعمله، فهو واحد معه في الارادة والفكر مثلنا نحن البشر في علاقتنا بعضنا ببعض. وهكذا يذهب هؤلاء البؤساء الى كل مكان ويدمدمون بهذه الكلمات. دي جملة في الاخر عشان يقولك ايه، ده مش اعتقادي، يعني انا بنقل الكلام ده وخلاص. فهنا انا بعتقد زي ما انا معلق هنا ان ده كلام منطقي جدا مبني على استقراء النصوص الكتابية. هو معظم الناس ما بيستشهدوش بالنص ده لما بيردوا على انا والاب واحد، فهو عرفنا نص جديد، كان الجمهور الذين امنوا قلب واحد ونفس واحدة، اعمال الرسل 4:32. في نصوص تانية فيها نص الساقي والزارع واحد، عارف انت النص ده؟ مش عارف، خلينا ادور عليه كده. ده احنا كنا فوتنا عليه في وسط رسائل بولس، ولكن الله هو الذي ينمي. مش في اهو ده تقريبا، لا اهو في كورنثوس الاولى من 3-6، انا غرست وابولو السقى، لكن الله كان ينمي. اذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ اجرته بحسب تعبه. يعني ايه والغارس والساقي هما واحد؟ هدفهم واحد وارادتهم واحدة، وهما ماشيين في نفس الطريق الالهي بنفس المعنى. وهو بيقول هنا اذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، ولكن الله كان ينمي. بمعنى هو ده بيعمل عمل موافق لارادة الله، فربنا بيوفقه وبيشتغل وبيجيب نتيجة. والتاني هو يقصد بالغارس انا غرست وابولوس نمى. انا غرست يعني انا اللي خليت الناس دي هم بقوا مسيحيين. ابولوس ده المعلم اللي تابعهم بعد ما ايه بقوا مسيحيين. فبقى ابولوس ده هو الذي هو اللي سقى، يعني كبرهم، فاهم ازاي؟ وقال لك لكن لا انا ولا هو له فضل، الله هو الذي ينمي. وفي الاخر والغارس والساقي هما واحد، يعني في الاخر نفس الهدف، ان هما يبقوا مؤمنين مسيحيين كويسين وهكذا. فانا بقول برضو بنفس الطريقة، انا والاب واحد، حتى في قلب السياق اللي هو بيقول لك ابي الذي اعطاني اياه هو اعظم بالكل، محدش يقدر يخطف من ايدي، محدش يقدر يخطف من يدي ابي، انا والاب واحد. بمعنى الحرص على الخراف، وانا حريص عليهم ومش هخليهم يخطفوا ولا كده، يعني المعنى ده. فهي دي الوحدة. هنا هو اختصرها في عبارة، وحدة الإرادة والهدف والفكر. طبعا في الآخر لو جيت تقول هو مين اللي إرادة مين ومين اللي بيحدد الهدف وكذا، يبقى هو الله عز وجل أو الآب بالنسبة لهم. الآب هو اللي إرادته المسيح بيتفق معاه فيها أو بينفذها أو بيخدمها أو بيعمل لأجل تنفيذها أو كذا. لكن في الآخر في وحدة، هي دي الوحدة اللي الأريوسيين بيقولوا عليها، مش وحدة جوهر ولا حاجة زي كده. لكن كيرولوس بقى هيحاول يخلي الموضوع ايه، ان بسبب ان هم جوهر واحد ومن ضمن صفات الجوهر الإرادة، فيبقى هم إرادتهم واحدة، وكأن الإرادة دي يعني مش حاجة مش مستقلة، يعني شيء معنوي خاص بكل كائن من هذه الطبيعة. يعني انا ليا ارادة وانت ليك ارادة، لكن ده مش معناه علشان احنا من نفس الجوهر بني ادمين، فاللي انا اريده انت ايضا تريده في نفس الوقت. هو كيرلس عاوز يوصل لده، ان هم واحد في الارادة والفكر عشان هم جوهر واحد. طيب المهم اقتباس تاني، رد كيرلس بقى بيقول ايه، بيقول في صفحة رقم 56 و57 في وسط كلامه، يعني بيقولوا بشوف بيقول ايه بقى، فليظهروا لنا اذا كان احد القديسين قد تجرأ ونطق بهذا الكلام. الكلام ده انا موافق على المنطق، لكن ما وافقش على تطبيقه من قبل المسيحيين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دايما مثلا لما يطلع واد ملوش لازمة ويقعد يقول لك النصارى مش كفار، او يقول لك عادي ان انت تهنئ النصارى في العيد او حاجة زي كده، ايه؟ قلتوا ليه؟ لا لا مش اقصد كده، ده كلام عادي، يعني المفروض انه كلام عادي. لما يطلع واحد يقول لك النصارى مش كفار، او ان يجوز تهنئتهم، او يطلع يقول اي كلام غريب، انا دايما بقول في بالي ايه، انت مين من علماء اهل السنة والجماعة من السلف قال كده قبلك؟ فهو المنطق بالنسبة لي سليم، لما يكون في مصدر للدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، وبعدين في تاريخ متصل وأسانيد متصلة وتواتر، فهم ازاي ما فيش انقطاع في التاريخ. فبالتالي انا ازعم ان اللي انا عليه دلوقتي في 2013 هو اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، وان انا اقدر ارجع بالتاريخ لورا في اي مسألة من المسائل. يعني لما طلع الانبا بشوي تكلم على مسألة وما قتلوه وما صلبوه وفسروا، قال لك وما قتلوه يعني ما صلبوه علشان هو مش عارف نزل من على الصليب ولا ايه، وما قتلوه علشان هو امن الاموات. اي تفسير غبي كده ملوش اي لازمة ولا باي حاجة. وادعى ادعاء ان في بعض كبار علماء المسلمين قالوا ان كون ان انت تقول ان في حد اتصلب مكان المسيح ده ظلم، ويبقى ظلم من ربنا وده لا يجوز فاهم ازاي. فانا قلت ايه، ان لو في واحد من المسلمين قال كده فيما معناه طعن في عقيدة المسلمين في مسألة شبه لهم، ده ما يبقاش من المسلمين اصلا، لان انا عندي تاريخ طويل من علماء المسلمين قالوا كده. مين من علماء المسلمين قال كده قبله؟ مفيش. فقدرت ان انا اجمع من كتب التفسير من اول الامام الطبري وقبله الامام الشافعي وغيره، وطبعا الامام الطبري هو بيجيب اقوال الصحابة والتابعين، وبعد كده لغاية مثلا ابو بكر الجزائري وغيرهم من المفسرين المعاصرين كلهم اتفقوا على هذا التفسير. فلما يطلع حد يقول حاجة جديدة وانا اقدر ارجع لتاريخ اسلامي طويل ومتصل اقول له انت مين قال كده قبل منك، كون ان انت شذيت عن التاريخ الاسلامي الطويل ده معناه ان انت غلط، انت على خطر. طيب هو بالنسبة له بقى لما يقول فليظهر لنا اذا كان احد القديسين قد تجرأ ونطق بهذا الكلام، هو مين المقصود بالقديسين بالنسبة له؟ اللي مقصود من القديسين بالنسبة له مش أثناسيوس، خلي بالك، لان هو يعني زي ما تقول كده منظور عقائدي، ان هو عنده كتبة الاناجيل وكتبة العهد الجديد كانوا على نفس العقيدة اللي هو عليها دلوقتي، فهو كأنه بيعتقد ان القديسين بالنسبة له هم كتبة العهد الجديد النيو تستمنت، كتبة العهد الجديد وآباء الكنيسة اللي بالنسبة لهم يعني هم مختارينهم، اللي بيوافق عقيدتهم ده بيبقى من آباء الكنيسة، اللي ما بيوافقش عقيدتهم ده بيتحرم ويبقى مهرطق ما يبقاش من آباء الكنيسة، حتى لو هو كان واحد زي أريوس أصلا نابع من مثلا كنيسة الإسكندرية وكان قس في كنيسة الإسكندرية وقال تعليم، قال لك ده خلاص مهرطق، ما هيقول لك ما أصل كان في ناس قبله مش على العقيدة دي، ده هو اللي طلع بحاجة جديدة. طيب احنا لو قسنا اصلا اعتقاد اثناسيوس والكسندروس باعتقاد اباء ما قبل نيقيا، ما كانش في حد فيهم اصلا بيقول بالهوموسيوس ولا وحدة الجوهر، وكانت عقيدة التدني او التبعية كانت هي اللي راسخة اصلا قبل مجمع نيقيا، ودور في كتابات الاباء. فنقصد ان هو ما عندوش اصلا السند المتصل او التاريخ المسيحي المتفق عليه بخصوص عقائد معينة علشان يقدر يقول هو مين قبل منك قال الكلام ده. يعني انا دايما لما باجي ارد على فكر منتسب للاسلام لكن هو شاذ عن التاريخ الاسلامي، دايما بكون حريص في ترتيب نقاط الرد على الشبهة. يعني انا مش اول حاجة هقولها للمسيحي او للمسلم ده اللي بيطلع يقولك يجوز كذا كذا، مش اول نقطة هقولها له هو مين قبل منك قال الكلام ده، لان الكلام ده لو انا بدأت بيه بيظهر انا مش عارف ارد على كلامه ازاي، فبهرب فاقول انت مين قبل منك قال الكلام ده، فده مفروض ما يكونش الترتيب رغم انها نقطة تقال في سياق الكلام، لكن انا اعتقد انه يتقال في الاخر بعد ما جيب له أدلة من التاريخ الإسلامي وجيب له أدلة من القرآن والسنة والتابعين والصحابة وكذا واثبت إن هو ده موقف المسلمين، يتقال له في الآخر إن أنت يجب أن تراعي إن أنت شذيت عن التاريخ الإسلامي، وإن أنت لازم دايما تفكر في مين قبل مني قال الكلام ده، ولو أنا طلعت بكلام جديد مش موافق لتاريخي ومش موافق لتراثي يبقى أنا في خطر ولازم أراجع فكري وهكذا. فهو كون ان كيرولوس اول كلام يقوله، او بغض النظر هل ده اول كلام يقول ولا لا، عاوز بس اراجع ده صفحة رقم 56 هنا، ده الكلام مكتوب لجمهور كذا كذا، فهو اول كلامه من هنا. تعال نشوف هو بدأ كلامه على طول ازاي. تهزيق تهزيق، هو انا قلت انا هكبر دماغي من ان انا اجمع تهزيقه في كل مرة إرميا يعرض كلام للأريوسيين، لأن أنا كده مش هخلص، لكن خلينا نقراها علشان نعرف إن إيه هو ده أول حاجة قالها. ولكن هذا يدل مرة أخرى على أنهم يرتكبون جريمة واضحة بغباوتهم التي وصلت إلى حد بعيد، يا سلام، وأن حالة من التوتر تقود أفكارهم، ومعروف أن الأفكار المنحرفة إنما تصدر عن أناس فقدوا اتزانهم، وكما هو ده بيستفيد في التهزيق، وكما هو مكتوب إن اللئيم يتكلم باللؤم وقلبه يعمل إثما ليصنع نفاقا ويتكلم على الرب بافتراء. طيب، وكيف لا نرى اللؤم والجهل والعبث الذي وصل إلى حد لا يطاق في حديثهم وتأييدهم لفكرة أن وحدة الإبن مع الله الآب ليست أمرا جوهريا، بل هو أمر اختياري أو اتحاد بالإرادة، وهو بذلك لا يختلف كثيرا عن البشر المدعوين للتبني. هو هنا بقى بيتخذ منهج تاني في الرد، قلت عليه ان انتوا لو قلتوا كده هتبقوا وقعتوا في كفر معين، او انتوا هتبقوا زيكم زي الكفار، او يبقى فاهم ازاي، يعني ما يعتبرش في حد ذاته رد او تفنيد، لكن هو بيقول نتيجة كلامكم هيبقى بالنسبة لاعتقادكم كذا حاجة بتعارض الصلب والفناء او حاجة زي كده يعني. فهنا بيقول والذي يطلق عليهم الاسم الإلهي بإرادة الأب بسبب فضائلهم جعلتهم أهلا للحصول على هذا المجد العظيم، وبهذا الشكل ماذا يمنع أي واحد من القديسين من أن يفكر بما أنه صنع ما يرضي الله ومسرة السيد، فيمكنه أن يستخدم كلمات الابن الوحيد ويتوجه بها إلى الأب قائلا كما أننا نحن واحد. فليظهروا لنا، هنا بقى ده بداية الرد، فليظهروا لنا إذا كان أحد القديسين قد تجرأ ونطق بهذا الكلام. والحقيقة أن القديسين كلما وصلوا إلى مرتبة عالية في القداسة كلما تذكروا خطاياهم ولم ينسوا طبيعتهم البشرية. فهنا أنا بقول أن أنا موافق على المنطق، لكن هو كمسيحي لا يحق له أن يستخدم هذا المنطق، لأن أنت فين قديسيك بتوع زمان، او فين اسلافك اللي هم فضلوا على اعتقاد واحد ثابت وانت ماشي وراهم لغاية دلوقتي، وان اي حد لو كان قال بنفس كلام اريوس او الاريوسين، ما هو انا على اعتقاد راسخ ان مش اريوس اول واحد يطلع يقول لا ده المسيح مش واحد مع الاب في الجوهر، او ان المسيح مخلوق او كذا، ده خلاف كان موجود من اول ما رفع المسيح عليه السلام الى السماء، وده كان اعتقاد الابيونيين، وده كان اعتقاد التبنيين او البنويين، وكان اعتقاد فرق مسيحية كثير، وطلع بولس السموساتي ولوكيانوس وغيره من ناس قبل اريوس، دول هيبقى بالنسبة له قديسين مش قديسين. هو اصلا لو انا جبت اي حد من المسيحيين الاوائل قال بنفس كلام الأريوسين هتقولي ما ده مش قديس، ما ده كافر. طب ما هو قطعا بالنسبة لك اللي انت مسميهم قديسين لا يمكن هيقولوا بالكلام ده، هيقولوا باعتقاد، هيبقوا كده بيقولوا باعتقاد مخالف، ويبقى بالنسبة لك هرطقة، مش هيبقوا قديسين بغض النظر عن الموضوع ده. طيب، هنا في حاجة في الهامش بيقول لك لم ينسوا طبيعتهم البشرية. والحقيقة أن القديسين كلما وصلوا إلى مرتبة عالية في القداسة كلما تذكروا خطاياهم ولم ينسوا طبيعتهم البشرية. هو يقصد من الكلام ده إيه؟ في وسط سياقه إن إحنا لو قلنا إن المسيح بيقول أنا والأب واحد بمعنى وحدة الهدف والإرادة والفكر، يبقى إحنا كمان أنا والأب واحد، يبقى إحنا كلنا واحد مع الأب. ما هو ده فعلا نصوص إنجيل يوحنا بتقول بالمعنى ده. هو عاوز يقول يبقى احنا كلنا بقى في نفس مقام المسيح، من ناحية بقى ان المسيح مقامه اعلى بكثير مننا، وما ينفعش ان احنا نكون كده. ده بالعكس بقى، القديسين لما بيفكروا بيعرفوا ان هم ايه، مكانهم اقل من المسيح. هو ده اللي يقصده يعني. فبيقول هنا يعتمد القديس كيرلس على شرح القديس أثناسيوس لهذه الآية كالعادة، أي نص فيه شبهة معينة كان دايما بيوافق أثناسيوس، هو اللي بالنسبة له السلف، واتبع نفس تعليمه. انظر المقالة الثانية ضد الأريسيين فقرة 19. طيب، فيبقى أنا أعتقد إن النقطة دي هو ما يقدرش يرد عليها، بيأيدها نصوص كتابية كثيرة جدا، خصوصا النصوص اللي يعني ايه مالك، خصوصا النصوص اللي بتدخل باقي المؤمنين في وسط الوحدة دي، اللي هي زي النص اللي بيقول لي يكون واحدا. اهو في يوحنا 17:11، ولست انا بعد في العالم اما هؤلاء فمنهم كذا، ايها الاب القدوس احمده ليكونوا واحدا كما نحن. ده في يوحنا 17:11 كويس. فهنا كلمه السر ايه؟ كما. طيب هو هل ده ينفع كما نحن، ما الاب والابن وحدتهم ايه في الجوهر، طب هم ازاي هيبقى كما نحن؟ انا شايف النص ده اشكاليه كبيره جدا. طيب النص الثاني يوحنا 17:22، وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. طيب كلمه كما دي بالنسبه لي هي الكي وورد زي ما بيقولوا في النص. هو بقى الاريوسين بيقولوا ازاي هيكونوا واحد؟ بوحده الفكر، وحده الهدف، وحده الاراده. هو علشان يرد هيرد هيقول ايه؟ مين قبلكم قال الكلام ده؟ لا، في ناس كتير اصلا انكروا، لكن كون انت تقول احد القديسين، ما هو انت حرمتهم وما بقوش قديسين خلاص بالنسبة لك، بقوم كفر. طيب، وده يرجع في الاساس بكررها ان هم ما كانوش متفقين على عقيدة اصلا من الاول. طيب يعني انا اقصد ان الفرق ما بيننا وما بينهم ان احنا كان عندنا من اول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة عقيدة واضحة من الاول، فكل اللي اتبعهم بقى هو المؤمن. هي الاشكالية كلها مبنية على ان النصوص في الحقيقة متشابهة، ليست محكمة. يعني انا والاب واحد في ايه؟ هو بقى كان المفروض يرجع لمثل هذه النصوص ويقول كما أننا نحن واحد، ويفهم واحد في إيه، لكن هو ما كانش بيرجع. في ناس بعد كده فهمت أنا والأب واحد بمعنى وخلاص، وبدأوا يتداولوها. ما علينا، مش عايز أكتر. طيب أنا كاتب هنا الرد العاجز، رد تعبان خالص. طيب الاقتباس اللي بعده، لكن انا اتمنى بس انت كتبت النصوص بتاعت كورنثوس الاولى، في عاوز يتم جمع النصوص دي اعمال الرسل 4:32، وكورنثوس الاولى كام؟ 3:8. ايه؟ 3:8. كورنثوس الاولى 3:6-7-8. ماشي. وكمان النصين بتوع يوحنا اللي هم يوحنا 17:11 ويوحنا 17:22. طيب العنوان اللي بعده، الانسان والثالوث، حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 57. ده في وسط كلام كيرولوس، ده بعد الجمله اللي احنا لسه قاريينها على طول. بيقول سأواجه ما يقدم من حجج وأعود إلى الوراء قليلا لأكلمكم عن الوحدة كما نحياها نحن البشر فيما بيننا. إنها وحدة بالإيمان. أنا بعتقد أن وحدة بالإيمان دي هي اللي برضو مقصود بها أنا والأب واحد، وكما أننا نحن واحد، وأنا في الأب والأب فيه، والكلام ده كله. لكن مش المقصود بها بقى أن الأب له نفس إيمان الإبن وكده، لا. أنا أقصد ان الله الاب امر الناس ان هي تؤمن بايمان معين فامن به المسيح وعلم به الناس، فكل واحد هيؤمن بالمسيح بهذا الايمان هيبقى معاهم، هيبقى واحد في هذا الايمان. يعني انا قلت قبل كده بس دي في حتة انا في الاب والاب في، يعني ايه انا في الاب والاب في؟ نص صعب، صعب بمعنى مش واضح، مش مفهوم ايه المقصود منه. انا في الاب او انا في الله، طب والله فيا ازاي؟ يعني ايه؟ فالمهم يعني قلت ان في نصوص كثيرة جدا في انجيل يوحنا وفي الرسالة الاولى ليوحنا بيقول ان المؤمن ربنا يثبت فيه وهو في الله، فكأن في يعني علاقة ايمانية معينة هو بيعبر عنها بالعبارة دي. مش مهم، المهم ان ايه؟ ان دي مش علاقة خاصة ما بين المسيح والاله، دي علاقة ما بين الله والمسيح وباقي المؤمنين. انا والاب واحد، هم كمان يكونوا واحد معانا. انا في الاب والاب في، هم كمان في الله والله فيهم. يبقى ايه؟ يبقى خلاص زي ما شنودة بيقول، يا اما هنرفع الناس للمسيح يا اما هننزل المسيح للناس. المهم ان ايه؟ ما يبقاش امر هو بيتميز بيه دونا عن اي مخلوق. فانا اعتقد ان انا والاب واحد وانا في الاب والاب في مقصود بها نوع من انواع وحدة الايمان، كما يتفق في ذلك الجميع. هذه التي تقربنا من بعضنا، وليس هناك اختلاف في الجوهر يمكن ان يفرق بيننا. حتى ولو كان لكل واحد فينا أقنوم الخاص، نحن جميعا واحد في الجوهر الإنسان الواحد. هنا إيه؟ مش ضد ولا حاجة، ده هو بيمهد للكلام ده بالكلام ده للكلام عن الثالوث، إن ده أقنوم وده أقنوم وده أقنوم ومع ذلك وحدة في الجوهر. فهو بيضرب المثل بالناس، حتى ولو كان لكل واحد فينا أقنومه الخاص. وهنا النص ده أو الشرح ده من كتابات الآباء، لأن في بعض الناس بيستهبلوا لما بيجوا يقولوا يعني إيه أقنوم، ما يحبوش يقولوا أقنوم يعني شخص، لكن أقنوم يعني شخص أو كائن بدون أي قيود على معنى الكلمة. يعني إيه؟ يعني بعض المسيحيين بيقولوا أقنوم يعني أشخاص لكن ما بينفصلوش. أنت منين جبت المفهوم ده؟ ده غير صحيح. كلمة أقنوم لا تحتمل أو لا تحتوي هذا المعنى. هو أقنوم، وأنت فيما بعد هتوصف الأقنوم ده بأي حاجة أنت عايزها، إن هما ما بينفصلوش عن بعض، إن هما جوه بعض راكبين بعض، مش هتفرق. لكن كلمة أقنوم في حد ذاتها ما بتحملش معنى إن هما ما بينفصلوش عن بعض. هو عاوز يحط المعنى ده ليه؟ عشان ما يبانش عندك ثلاثة متفرقين زي الوثنيين ما بيعبدوا ثلاث آلهة منفصلين. فاهم ازاي؟ يعني انا كنت بلوم على الاخ محمود داود انه كان دايما لما يجي يقول تعريف اقنوم، اقنوم يعني كذا كذا، بغض النظر هيجيب اي تفسير، لكن كان دايما بيحشر حتة ايه؟ ما بينفصلوش. لا، ده زائد من عندهم علشان ما يخلوش الثالوث يبان على انه ايه؟ ثلاثة منفصلين. لكن هم اقانيم بمعنى اشخاص، بمعنى كائنات. ايه بقى نظامهم؟ زينا ولا في خلاف؟ ولا هم جوه بعض؟ ولا هم ما بينفصلوش؟ ده كلام زائد على لفظة اقنوم. فانا بيقول حتى لو كان كل واحد فينا اقنومه الخاص، يعني انا يتقال عني اقنوم او ليا اقنومي بمعنى كياني او وجودي او شخصي. فاهم ازاي؟ فانا ليا اقنوم وانت ليك اقنوم وانت ليك اقنوم، او انا اقنوم وانت اقنوم وانت اقنوم. ومع ذلك رغم ان كل واحد فينا له اقنومه الخاص، الا ان نحن جميعا واحد في الجوهر الانسان الواحد. كويس؟ فهو بالظبط كده الثالوث، ثلاث اقانيم مش ضده. يا عم هو راضي، يا شيخ احمد ما تبقاش شيزوفرينيا، ده اعتقاده وهو راضي بيه وهو بيشرحه كده، ده ضد المسيحيين الاغبياء اللي مش فاهمين عقائدهم. لكن ما تقولش ضده، هو دي عقيدته وهو راضي بيها كده. انت لما هتيجي تكلم واحد مسيحي بكده هو اللي مش هيرضى. تقول له لو انت مش عاجبك اعتقاد الاباء سيبه وشوف لك عقيدة تانية. مش بقول لك يا سيدي يدخل الاسلام، بس ما تبقاش مناقض لنفسك. ما تقولش انا ارثوذكسي وانت مش متابع مؤسسي الارثوذكسية. ما تقولش انا سلفي وانت ما بتتبعش المنهج السلفي ولا بتتبع الصحابة. ما تقولش على نفسك اخواني مثلا وانت مش عاجبك كلام حسن البنا ايا كان. يعني ما تحطش لنفسك قالب فكري وانت ضد اسسه وثوابته، ما ينفعش. فهو المسيحي العامي اللي تابع الكنيسة الارثوذكسية، انت بتوافق ان الثالوث زي الانسان، كل واحد له اقنومه لكن في وحدة جوهر، فهم طبعا مش ملايين الاقانيم، هم ثلاثة بس وفي وحدة جوهر ما بينهم، زي ما انا والشيخ احمد والشيخ عبد الله وفي وجوهر واحد. هل توافق على هذا؟ لن يوافق. لان مدام اصل الفكرة ايه، مدام بينتله معنى اقنوم الكينونة بتؤدي حتما ولا بد الى تعددية حقيقية، حتى لو انت خليتهم في بعض لازقين في بعض. فهو مجرد انه يفهم ده، احنا تلات اقانيم، احنا تلاتة فعلا ولا مش احنا تلاتة، الثالوث برضو تلات اقانيم، يبقى هم تلاتة فعلا، يبقى انتوا بتعبدوا تلاتة. ودايما بقول سيبك من حتة تلات آلهة، ما تقولوش كلمة تلات آلهة، هو بينفر من حتة آلهة دي. قول له انتوا بتعبدوا تلاتة، هقولك لا انا ما بعبدش تلاتة، يبقى هو كفر، لان هم تلاتة في العدد، لازم يكون بيعبد تلاتة، هم تلات اقانيم، مش اقنوم واحد، مش كيان واحد، كل واحد له اقنومه الخاص. طيب اقتباس تاني برضو هيفضل مستمر بنفس الطريقة كده، حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 57 و58، ودي اجزاء في غاية الاهمية. شوف بقى شرح ازيد في الموضوع ده من اول كلام كيرلس، بيقول لا يوجد شيء صعب في هذا الكلام. ليه بيقول لا يوجد شيء صعب في هذا الكلام؟ عشان ارميا افندي قال له انا مش فاهم، انت زي الفل، علشان لما انت قلت ده، بغض النظر هل الحوار ده كان فعلا حوار حقيقي ولا ده نسج خياله، ممكن يكون حقيقي ممكن يكون خيالي، لكن المهم يعني ان هنا لما ارميا بيقول له ماذا تريد ان تقول فاني لا استطيع ان افهمك بسهولة، انا بقول برضو معلش، ما هو اي كلام في الثالوث او في التجسد مش هتعرف تفهم حاجة يعني. فالمهم فكيرلس بيقول له ايه، لا يوجد شيء صعب في هذا الكلام، وما اقوله يفهمه كل انسان حكيم ومطلع على الامور. انا حطيت هنا علامة هامش على اساس ان انا كان مفروض اكتب تعليق، بغض النظر انا كاتب ارميا دائما لا يفهم، او هو هو بيمثل المسيحي اللي هو ايه يعني البسيط الغلبان اللي ما بيفهمش في الامور اللاهوتية والكلام ده كله. لكن انا اقصد ايه، كيرلس بيدلس او بيكذب او بيخدع الناس لما يقول لا يوجد شيء صعب في هذا الكلام، وفي نفس الوقت كلامه صح. انا بنقد نفس يعني ايه، هو بيدلس وفي نفس الوقت كلامه صح، بيدلس لان هو او المسيحيين واضعين ثابت عندهم مفاده، او بيقول ان محدش يقدر يستوعب الثالوث، او ده شيء سري مش هتقدر تستوعبه مش هتقدر تفهمه، كذلك التجسد وهكذا. يبقى ما ينفعش وانت بتشرح الثالوث تقول ما فيهاش حاجة صعبة، لا ده شيء الهي وصعب وسر وهكذا. في نفس الوقت هو صح ان كلامه مش صعب. ليه؟ انا قلت قبل كده لما تيجي تتكلم عن الثالوث وشرح الثالوث، لا يوجد اي شيء صعب ولا يوجد اي شيء غير مفهوم في شرح الثالوث الا حاجة واحدة بس. ايه هي يا شيخ احمد؟ لكن تقول لي تلات اقانيم وواحد في الجوهر وكل واحد له اقنومه وبيتصف بكل صفات، كل ده مفهوم. لكن اللي انا هفهمه ان انا كده بعبد التلاتة، ازاي بقى تقول لي بعد كده اله واحد امين؟ ده اللي انا عمري ما هفهمه، لان هما بوصفك هما تلاتة. فهو فعلا كلامه صح، كلامي ما فيهوش حاجه صعبه. ايه يعني انا وشيخ احمد وشيخ عبد الله احنا تلاتة، كل واحد له اقنومه، لكن احنا واحد في الجوهر الانساني. متفهمش ولا ايه؟ كلام سهل يعني. وما دمنا واحد في الجوهر الانساني، يبقى احنا كل واحد فينا بيتصف بنفس الصفات، كل واحد فينا ما فيش حد احسن من التاني من ناحية جوهره، وهكذا كل واحد فينا له نفس الخصائص، نفس الكلام. الكلام مفهوم، هو بالنسبة له اقانيم الثالوث كده. المهم لما هو هيفصل بقى هيقول درر احسن من كده كمان. فبيقول: وما اقوله يفهمه كل انسان حكيم ومطلع على الامور. طيب ايه بقى؟ نحن الذين ننتسب للبشرية، بيستخدم كلمة بشرية دي كرمز او مثال في مقابل الجوهر، كويس؟ فقال لك نحن الذين ننتسب للبشرية، نحن نرتبط اولا ببعضنا ببعض. راجع كده يا شيخ احمد، مفروض بعضنا ببعض صح؟ اهو نحن الذين نرتبط اولا بعضنا ببعض، في باء زيادة هنا، كويس. نحن نرتبط اولا بعضنا ببعض ارتباطا وثيقا، وذلك برباط طبيعتنا الواحدة اللي هي ايه؟ البشرية، طبيعة البشرية. وفي نفس الوقت مرتبطون ومتحدون بطريقة أخرى، فكل منا له أقنومه الخاص. فالواحد بطرس والآخر يوحنا، وواحد توما والآخر متى. يعني إيه؟ يعني ده غير ده غير ده غير ده. هنا هو عدد كام؟ أربعة. لكن هو لو هيرجع الموضوع عن الثالوث كان هيقول إن أقانيم الثالوث تنتسب للألوهية، وذلك برباط الطبيعة الواحدة اللي ما بينهم، فكل منهم له أقنومه الخاص. فالواحد الآب والآخر الابن، وواحد الروح القدس. يبقى هم كده كام؟ تلاتة، رغم ان هم ايه؟ كل واحد له أقنومه الخاص، وهم واحد في الجوهر. بس يعني الكلام دوت اساسا، يعني الكلام دوت الطبيعة الإلهية ليست طبيعة فريدة في منها، يعني الطبيعة زي ما احنا واحد، احنا بنقرر في ان احنا واحد اهو، بس الطبيعة يعني متعددة، يعني ليها. خلي بالك، يعني هي الفكرة الطبيعة البشرية. ايوه الطبيعة البشرية. والشيخ احمد مع الطبيعة البشرية. الفكرة دي يا شيخ احمد شيخ عبد الله دائرة في اطار هو بيعتقد بالتوحيد ولا لا. توحيد يعني ايه؟ يعني ينسب الطبيعة الالهية وصفات الطبيعة الالهية لواحد فقط. هو بقى بيفهم التوحيد ان مفيش غير جوهر الهي واحد، لكن يكون في 200 اقنوم مش مهم. ده مفهومه هو عن التوحيد، ان مفيش جواهر الهية متعددة، بمعنى ان مفيش آلهة ليهم ادوار مختلفة او رتب مختلفة زي الوثنيين. النقطة دي انا شرحتها كتير، لكن هي نقطة جوهرية ومهمة. الوثنيين كان عندهم ايه؟ كان عندهم الآلهة مراتب معينة، وبعدين كل اله كان له خصائصه المعينة ودوره المعين. فاله البحر ده غير اله الرياح، ده بيقدر يعمل حاجة والتاني ما بيقدرش، ده بيعمل حاجة تانية. والتاني اله الحرب واله الحب واله مش عارف الزرع واله الشمس واله القمر واله مش عارف مين. فده كون ان هم صفاتهم مختلفة وقدراتهم مختلفة، ده معناه ان كل واحد له جوهر مختلف. يبقى هم مش مونوثيزم، مش بيقولوا بجوهر الهي واحد، بيقولوا ببوليثيزم، جواهر الهية كثيرة ومتعددة. فهم موحدين من ناحية الجوهر، بيقولوا جوهر إلهي واحد، لكن احنا بنقول بجوهر إلهي واحد وبشخص إلهي وحيد يحمل هذا الجوهر. فده الفرق اللي ما بيننا وما بينهم. ده فالتوحيد عندنا هو ان اولا, وده شوف ده عندنا تحت باب توحيد الاسماء والصفات, ان الصفات الالهية لا تكون الا لواحد وهو الله. وقلنا ان الله اسم علم لذات واحدة, زي ما الاب لا يطلق الا على واحد, والابن لا يطلق الا على واحد, والروح القدس لا يطلق الا على واحد. ما ينفعش تقول ان التلاتة دول الاب, او التلاتة دول الابن, او التلاتة دول الروح القدس. هم بيجيزوا ان هم يقولوا عن التلاتة دول ايه؟ الله. احنا بنقول لا, الله ما يتقالش غير على واحد بس, اللي هو المفروض بالنسبة لهم الاب, وان هذا الواحد فقط هو الذي له جوهر الألوهية. فيبقى هو بس اللي له الصفات الألوهية الإلهية والأسماء الإلهية اللي يستحقها صاحب هذه الصفات. كويس. وطبعا هم فيما بعد ما بيقولوا الابن ده خد الألوهية منين, بسبب الولادة, والتاني بالانبثاق, فعندنا نصوص تانية ايه, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, وهكذا. فهو عنده بيوحد الجوهر, ويعطي هذا الجوهر لأكثر من أقنوم أو أكثر من شخص أو أكثر من كائن. لكن احنا عندنا بنوحد الجوهر وبنوحد الشخص أو الكائن الذي يحمل أو يملك هذا الجوهر. طيب هنا الجزء الأخير ده, وقد صرنا أعضاء في جسد المسيح, ده الوحدة التانية, لأن هو بيقول نحن الذين ننتسب للبشرية نحن نرتبط أولا بسبب طبيعتنا الواحدة, وبعد كده ارتباط تاني أو وحدة تانية. يعني احنا بنفس المثل, احنا في حاجتين بتوحدنا. الحاجة الأولى ان احنا بني آدمين بشر من نفس الطبيعة, وتاني حاجة ان احنا ايه, مسلمين. فالإسلام بيوحدنا, الإيمان هو عاوز يقول نفس الطريقة, إن البشر بيرتبطوا أولا من ناحية البشرية أو الطبيعة البشرية, بعد كده أحنا بشكل خاص قد صرنا أعضاء في جسد المسيح, يعني مسيحيين وكده, ده حاجة تانية إيه بتوحدنا, ومخدومين في الوحدة بالروح القدس. طيب هنا بقى برضو إرميا ما فهمش, عاوز برضو أشوف هو إرميا قال إيه. أتريد إيه؟ فين ده؟ إنهم مخطون وملامون, لكن اسمح لي أنا المشتاق للمعرفة أن أسألك, إذا كنا نقبل أن يقال إن الإبن متحد بالآب تماما مثل اتحادنا نحن ببعضنا البعض, أم أن وحدة الآب بالإبن أسمى من وحدة البشر؟ مالك مش لايك كلام؟ طيب فهنا بقى كيرولوس بيرد على الكلام ده مباشرة, بيقول ده في صفحة رقم 58 و60 الجزء ده. يعني احنا لو تبص في الكتاب من اول اخر من اول صفحة رقم 57 تقريبا, واحنا واخدين الكلام بتاع كيرولوس كامل, لان هو بيتكلم فيها عن الثالوث, وبيشرح عن الاقانيم بدماغ عالية. فهنا كيرولوس بيقول الابن متحد بالاب مثلنا. الجملة دي تتعلم بالأصفر معناها ايه, يعني زي ما احنا متوحدين مع بعض المسيح كذلك. هو هنا بيقول, نقرأ كلام إرميا مرة تانية, هو بيقول انا المشتاق للمعرفة ان اسألك, اذا كنا نقبل ان يقال ان الابن متحد بالاب تماما مثل اتحادنا نحن ببعضنا البعض, أم أن وحدة الابن بالأب أسمى من وحدة البشر؟ الجواب الابن متحد بالأب مثلنا. يبقى تتفهم إزاي الابن متحد بالأب مثلنا, اللي هو سؤاله, الابن متحد بالأب تماما مثل اتحادنا نحن ببعضنا, يعني زي ما احنا جوهر واحد وطبيعة واحدة, الأب والابن كذلك. هل احنا متحدين لازقين في بعض؟ مش لازقين, بغض النظر ان هو هيشرح الكلام ده بعدين, اللي هو لان هو بيقول وفي نفس الوقت اسمى منا. ليه؟ علشان احنا يعتبر منفصلين, لكن هم ايه, في نوع من انواع الوحده ما بينهم عشان ما يبانوش منفصلين تماما. لكن انا اقصد ان مهم يتفهم الابن متحد بالاب مثلنا في سياق سؤال ارميا، ان زي ما احنا متحدين ببعض الاب والابن متحدين ببعض. يعني اقصد ان هذا المثل اللي هو ضربه ده منطبق على الثالوث، نفس فهم الثالوث باقرار كيرولوس. هنا بيقول وفي نفس الوقت اسمى منا، فالكل متفقون. طبعا الكل مين دول اللي متفقون؟ مين اللي مقصود بالكل متفقون؟ هترجع في الاخر لاولهم اثناسيوس، يقصد اباء مجمع نيقيا والكلام ده كله، على انه واحد في الجوهر ما بين قوسين هوموؤسيوس مع ذاك الذي ولده. دايما بيمسك في حته ايه، ان ولادته من الاب هي سبب ايه انه خد الجوهر وهكذا. ليه؟ ما هو بيكمل بيقول لانه ابنه الحقيقي، يعني مولود منه حقيقة، اللي هو بياخد من الولادة المعنى المستقر في الأذهان ان الابن نفس جنس ابوه اللي ولده، هو ده اللي هو عايزه هنا. وهذا الامر كائن في اقنومه الخاص. هنا بقى الكلام في غاية الاهمية، يعني ايه اقنومه الخاص؟ وبعدين بقى راح ارميا قال له طب اقنومه الخاص، طب ده معنى كده ان هو له جوهره الخاص؟ انا الكلام ده عايز اوضحه لانه بيدل دلالة قطعية على فعلا تعدد الالهة. هو يقصد اقنومه الخاص وان هو واحد في الجوهر، هذا الامر كائن في اقنومه الخاص بمعنى ايه؟ طبيعة انسانية. لكن انا ليا اقنومي الخاص، اقنوم الخاص ده بيحتوي على ايه؟ الجوهر الانساني ده هو. فهو الاب له جوهر الالوهية في اقنومه الخاص، والابن له نفس الجوهر في اقنومه الخاص. يعني اقصد مسألة ان مدام بقى له كيان واقنوم لوحده خاص بيه، يبقى ده معناه تعددية حقيقية، زي ما احنا كل واحد فينا اقنومه الخاص ومع ذلك بيحمل نفس الجوهر، لكن احنا في تعددية حقيقية. هنا بيقول ولكن وحدتهما طبيعية، يعني في الطبيعة، وحدة الطبيعة، ولا يمكن ان تتعرض الاقانيم لاي تغيير كما يظن البعض. يعني مش زينا، خلي بالك دي نقطة في غاية الاهمية، ان احنا مخلوقين واحنا قابلين للتغيير، للتغير، يطرأ علينا تغيير. يعني جاي كيرلس في مرة من المرات، مش فاكر امتى، الاريوسيين قالوا الاب ولد الابن بما ان الابن مولود، بما ان الابن مولود يبقى الوالد يسبق المولود، والاب غير مولود ليس له علة، فهو كده يتصل بصفة لا يتصل بها الابن، اللي هي فكرة ان هما يبقوا كده مش من جوهر واحد. فراح كيرولوس بذكائه المعهود راح قايل ايه؟ قال لك طيب ما ادم ما اتولدش، ولا حواء اتولدت اتخذت من ضلعه، وولادهم بقى مولودين، يبقى هل كده نقول ان ادم من جوهر وحواء من جوهر والتالت من جوهر؟ كلام يبدو عليه المنطقية الشديدة، لان هما اختلفه، ما يتقالش عن ادم انه مولود، ادم غير مولود. بغض النظر هو بيتكلم في حتة الولادة، بيقولك ادم غير مولود وحواء منبثقة منه متاخدة من ضلعه، وهابيل وقابيل او قايين ومش عارف مين بحسب اساميهم، يعني دول مولودين. يبقى كده مدام اتفضل، مدام ادم تميز بصفة وحواء تميزت بصفة وولاده متميزين بصفة، هل ده معناه ان هم مش من نفس الجوهر؟ مفيش انسان عاقل هيقول كده، لان هم كلهم من ادم وهم واخدين نفس الجوهر. فنقصد كون ان ادم عليه السلام تميز بصفة جعلته غير مولود، احنا مش بنتكلم، ودي الغلطة اللي وقع فيها الاريوسيين، احنا مش بنتكلم عن الولادة في حد ذاتها، احنا بنتكلم عن العلية. هل يوصف ادم بانه غير معلول؟ لا طبعا. لا، له علة اللي هو الله، وكذلك حواء، وكذلك كلهم لهم نفس العلة اللي هو مين؟ الله عز وجل، هو اللي خلقهم، هو اللي جابهم للوجود، يبقى هم كلهم من جوهر واحد. سواء ان الله عز وجل اختار ان الطريقة اللي وجدوا بيها تكون مختلفة، مش هتفرق معانا في شيء، لان هو علة الوجود، هو سبب وجودهم، هو اللي خلقهم، يخلقهم كما يشاء من نفس الجوهر القابل انه يتشكل او يخلق بكده او كده او كده. لكن بقى بالنسبة للاب، مين بقى علته؟ ليس له علة. طب الابن ليس له علة؟ لا له. طب الروح القدس؟ فدي نقطة في غاية الأهمية، لأن هو بيقول لك لا يمكن أن تتعرض الأقانيم لأي تغيير كما يظن البعض، على أساس أن هم بيقيسوه بالبشر، ودي حاجة بيلحسها يعني لما بيلاقي فيه مشكلة، وبيرجع لها لما يلاقي فيها نجاة أو كده. طيب، فهنا بيقول بحيث أن نفس الأقنوم لا يمكن أن تتعرض الأقانيم لأي تغيير كما يظن البعض، بحيث أن نفس الأقنوم يكون أبا وابنا. الكلام ده معناه إيه؟ يعني هم جوهر واحد؟ لا، الكلام ده معناه أن أقنوم الآب، وفي أقنوم اتولد من أقنوم، وفي أقنوم انبثق من أقنوم. الآب هيفضل آب، عمره ما هيبقى ابن، واللي انبثق هيفضل منبثق، عمره ما هيبقى كذا. فاهم ازاي؟ فهو بيقول لا يمكن ان تتعرض الأقانيم لأي تغيير. هو الآب وبعدين له ولد مولود منه، فلا يمكن ان تتعرض الأقانيم للتغيير بحيث ان نفس الأقنوم يكون أبا وابنا. لا، هو مش هيتغير، مادام هو أب هيفضل أب على طول، ما دام هو ابن هيفضل ابن على طول. ولكن كل أقنوم، شوف بقى كلمة السر، كلمة السر ايه؟ قائم، قائم بذاته. ولكن كل أقنوم قائم بذاته، ويمتلك وجودا خاصا به، ووحدة الجوهر هي التي تعرف وحدة الأقنوم معا. يعني ايه اللي بيوحدهم مع بعض؟ وحدة الجوهر دي الوحدة اللي ما بينهم. لكن كل واحد له أقنومه الخاص، وأقنوم قائم بذاته يمتلك وجودا خاصا به. وده أنا قلت لازم هذا الكلام تعددية حقيقية، مدام خلى فيه كينونة، مدام خلى فيه أقنومية، يبقى كيان الاب ليس هو كيان الابن، ليس هو كيان الروح القدس. كل واحد له اقنومه الخاص ووجوده الخاص، يبقى هما فعلا ثلاثة حقيقة مش متعددين. ارميا بقى بيقول ده كلام في غاية الاهمية، اتريد ان تقول ان الابن موجود بجوهره الذاتي بجانب جوهر الاب؟ كيرلس بيقول ليس بجوهر آخر، ولكن بأقنومه الخاص كابن. يعني ايه الكلام ده يا شيخ احمد؟ يعني هو قاعد جنبه. اللي هو عاوز يقوله ان كلامك يا ارميا صح، بس يتفهم صح. يعني ايه؟ يعني هو بما انه له أقنومه الخاص ووجوده القائم بذاته، يبقى داخل كيانه أو أقنومه جوهر خاص بيه هو. يعني إيه؟ يعني اللي هو بيدافع عنه فيما بعد أو بينكره فيما بعد، إن الجوهر بيجتزئ أو بيحصل فيه انفصال أو فاهم قصدي؟ بص يا شيخ عبد الله بيقول، ولا يهمك، بعد ما قال خلاص لكن كل أقنوم قائم بذاته ويمتلك وجودا خاصا به، إرميا بيقول له أتريد أن تقول إن الابن موجود بجوهره الذاتي إيديا أوسيا بجانب جوهر الآب؟ قال له ليس بجوهر آخر لكن بأقلومه الخاص. يعني يعني هو له جوهره الخاص، بس جوهره الخاص ده نفس جوهر الآب كنوع الجوهر. يعني يعني زي ما أنا الإنسانية اللي فيا دي مش هو نفس لحمك ودمك الخاص بيك أنت، أنا ليا أقنومي بكياني وده جوهر الإنسانية بس الجزء الخاص بيا. هو طبعا مش هيرضى يقول جزء عشان هو مش عاوز يقول ان الجوهر بينقسم ويتجزأ ويتبعض، لكن ده لازم كلامه مدام قال بالأقنومية والكيان القائم بذاته والوجود الخاص. يبقى انا كأن عندي ايه دايرة بتاعت الاب فيها جوهر، خليت فيه أقنوم الابن، يبقى انا اقتطعت من هذا الجوهر حطيته جوه كيان اسمه الابن، وكذلك الروح القدس اقتطعت جزء من الجوهر. طبعا هو مش هيقول لك ده اقتطع، هو الجوهر واحد، هو الجوهر واحد. انا اقصد فكره الثلاث دوائر المنطبقه على بعض دي فكره، يبقى ايه لازمه ان هم ثلاثه؟ يعني انا لو جبت عارف انت الطوق الهلهوب ده اللي بيقعدوا يلفوا بيه كده ده، لو جبت ثلاثه ورحت جايب مثلا مساحة مية او حوض مية او ايا كان او رمل، ورحت دافس طوق كده ورحت جايب طوق تاني وحطه فوقيه مباشرة او مشيته جوه الطوق الاولاني، وقمت جايب واحد تالت حطيته فوقيه او مشيته في الاثنين التانيين، بقى اللي ظاهر لي من بره ايه؟ هو طوق الظاهر طوق واحد، ومساحة الرمل اللي جوه في الطوق هي واحدة. التلاتة بيشاركوا في ان هم ايه؟ بيحاوطوا نفس مساحة الرمل. طب هو عاوز يوصل في كده للاخر، طب ايه لازمة ان هم تلاتة؟ دي اشكالية. السؤال اللي يعجز عنه كل مسيحي، ايه الفايدة، ايه الحكمة ان هم يبقوا تلاتة؟ والتساوي لحد ذاته بينهم ما يخليش ان فيه لازم لحد تاني، يعني هذا ما هو كل واحد يقدر يعمل كل هو في الاخر في الاخر زي ما قرانا في الملزمه الاولى بتاعه العقائد المسيحيه الارثوذكسيه هيقول كلام يعيب في الله عز وجل، كان طب ربنا هيحب مين؟ لازم يكون معاه حد تاني. يقول لك كان ربنا زي الانسان، لو لوحده هيحزن او هيشعر بوحده او مش عارف مين، فيبقى لازم يكون معاه واحد تاني او واحد تالت كمان وهكذا، حاجة زي كده كلها ليها علاقة بمقارنة الله عز وجل بالمخلوق والعياذ بالله. كان اقصد ان هذا الكلام في غاية الخطورة، هو يقصد بجوهره الذاتي يعني له جوهر في ذاته او في مساحة كينونته او في اقنومه او في وجوده. قال له فيما معناه كلامك صح، بس هذا الجوهر هو نفس جوهر الاب من حيث نوع الجوهر، مش جوهر تاني مختلف. فبيقول لك ليس بجوهر اخر، يعني كلامك صح بس ما تقولش ده جوهره الذاتي يعني ده جوهر اخر، لا هو نفس جوهره، نفس جوهر الاب، نفس جوهره كاله اللي هو اللاهوت. يعني ارميا بيقول اذا يجب ان نميز بين الجوهر والاقنوم. قال له امال ايه؟ طبعا الأقنوم الذات الكيان الشخص اللي بيحمل أو في داخله الجوهر أو كذا، الجوهر ده الشيء العام. فهنا بيقول لك كيرولوس بيقول نعم هناك فرق كبير بين الاثنين، ذلك لأن الجوهر يحتوي كل الصفات الجوهرية. طبعا الفكرة بقى علشان تفهم المصطلحات دي كويس، هما ثلاث مصطلحات أساسية: جوهر، أقنوم، طبيعة. أو هنا بالنسبة له كاتب صفات جوهرية أو خصائص جوهرية أو خصائص طبيعية أو أيا كان، هما ثلاث مفاهيم والأمر بسيط جدا. أقنوم بقت واضحة خلاص إيه المقصود بيها، الكيان أو الشخص أو الذات أو أيا كان، وخلي بالك حتة قائم بذاته أو كذا، هو بيستخدم كلمة ذاته دي، فيبقى عادي ان انت تقول ان اقنوم ده معناه ايه؟ ذات. فاهم؟ لان النصارى حساسين من الموضوع ده، يقول لك اقنوم يعني شخص ماشي، كائن ماشي، ذات لا. الفرق لان هو عنده كلمة ذات برضو قليل اللي بيقبل كلمة شخص، اللي هي الصورة الذهنية ان انا ذات انت ذات انت ذات، ففي تعددية لو قلت ان هما ثلاث ذوات. طب يعني انت لو قلت ثلاث اقانيم هتبقى مرتاح نفسيا، لان الكلمة ايه كأن فيها عليها نوع من انواع الضبابية او عدم الوضوح، فبيبقى مرتاح انه يصرف عن ذهنه اي نوع من انواع التعددية. المهم يعني الاقنوم ده هو الذات او الكائن او الشخص او كده. الجوهر ده عبارة عن ايه؟ الجوهر ده بالنسبة له المادة. هو هيقول لك الله روح مش مادة، لكن خليها بالكلمة التانية substance. الكيان نفسه الإله مش فراغ بالنسبة لهم كتوصيفات فلسفية. الإله مش فراغ، الإله له كيان حقيقي وله وجود حقيقي. طب ايه هو وجود الاله؟ زي ما احنا بالنسبة لنا لحم وعظام وعصب ودم وكذا، وجود الاله عبارة عن ايه؟ لاهوت. دايما انا بقول زي مثلا الجوهر ده زي مثلا حديد، خشب، نحاس، صلصال، طين بالنسبة لنا او كده. بالنسبة للاله جوهره ايه؟ لاهوت بالنسبة له. كويس؟ السبستنس ده او اي مادة او اي جوهر بيبقى له مجموعة صفات معينة، دي اللي بيبقى اسمها الطبيعة او خصائص الجوهر او الخصائص الجوهرية او ايا كان. فكأن ايه؟ لو انا قلت في محمد مثلا، وبعدين هو جوهره انساني، وبعدين ابتدي اوصف، ما دام تكلمت في صفات يبقى انا بصف ايه؟ طبيعه الجوهر او صفات الجوهر او خصائص الجوهر. يعني الطبيعه دي مجموعه الصفات والخصائص اللي الجوهر ده بيحمله. انا بتكلم، بسمع، بنام، بموت، جاهل، محتاج اتعلم، دي كلها ايه؟ الطبيعه بتاعة الجوهر الانساني، فيسميها الطبيعة الانسانية على طول، او خصائص جوهرية ليه او ايا كان. المعنى واضح يعني. فينا بيقول هناك فرق كبير بين الاثنين، وذلك لان الجوهر يحتوي كل صفات الجوهرية، كأنه هو السبستنس بيتصف بصفات. صلصال لونه احمر بريحة التفاح، بضرب انا المثال ده على طول. كونه هو الصلصال كده من غير ما ياخد شكل معين او حاجة معينة، ده بيبقى اسمه الجوهر. والطبيعة لا تنفصل عن الجوهر، لانه هو الجوهر. الطبيعة دي حاجة هلامية كده معنوية مش حقيقية. الجوهر بالنسبة لهم هو السبستنس، هو الكيان الحقيقي. والطبيعة دي مجرد ايه؟ زي ما بيقولك كده صفات كده، بعد اقول ده طويل قصير تخين رفيع كذا كذا كذا. تمام. طب هما دلوقتي مش الارثوذكس بينادوا بطبيعه واحده مش طبيعتين؟ لا، انت كده بتدخل في باب تاني، بتتكلم في التجسد. احنا هنا بنتكلم عن الثالوث. لما هما بيتكلموا في التجسد طبيعه واحده، احنا قلنا في فرق ما بين طبيعه واحده وايه؟ وطبيعه وحيده. طبيعه وحيده، وحيدة يعني ما فيش غيرها. طبيعة واحدة في مفهوم الأرثوذكس طبيعة مركبة من طبيعتين اتحدوا بقوا حاجة واحدة. ده من ناحية التجسد. لكن احنا بنتكلم عن الثالوث. في الثالوث ما فيش غير طبيعة وحيدة. وحيدة هو اللاهوت بس. بعد ما تجسد بقى طبيعة واحدة مركبة من طبيعتين او مكونة من طبيعتين. قصدي يعني ان هو الابن الاقنوم دوت ليه جوهر، الجوهر الاله، تمام. الجوهر دوت ليه مجموعه من الصفات هي الطبيعه. أيوه. الطبيعه بياكل بيشرب مش عارف ايه، لما الطبيعه بتاعت لا اللاهوت ما بيتصفش باللي انت قلته ده، بس ما علينا. انا قصدي يعني الطبيعه بتاعته هي كل خصائصه، الخصائص بتاعته. ايوه. طيب الطبيعه البشريه بدات تخش في الطبيعه، اتحدوا مع بعض وكونوا طبيعه واحده. فلما باجي انسب الاكل والشرب، احنا قلنا ما ينفعش نفصل الطبيعه الالهيه عن الطبيعه البشريه. فانا سبت له اكل وشرب. الابن الاب ما بياكلش ولا بيشرب ولا بيتجسد ولا بيظهر ولا بيموت ولا الكلام ده كله. ماشي. وبعدين طيب يبقى كده في الطبيعه، الطبائع اختلفت وبالتالي الجوهر اختلف. لا هو زود على نفسه هنا، هي حصل تغيير، بس هم مش هيقبلوا، لان هم بيقبلوا بالمستحيل اصلا، اللي هي فكره ان الطبيعه الالهيه تتعد اصلا بالطبيعه الانسانيه، ده مستحيل. هو المفروض ما دام انا وضعت مبدا ان الله عز وجل لا يتغير، يبقى ما اقولش ان هو يتجسد اصلا، لان التجسد ده ايه؟ تغيير. ان الله لا يموت، بعد ما تجسد بيموت، يبقى ده تغيير طرا على الاله، والله لا يتغير اصلا، يبقى ده مستحيل ان انت تقول الاله يتجسد اصلا. فهي ما يبقى ما ينفعش ان انت تبني استنتاجات على حاجه اصلا مستحيله هتطلع في الاخر. هم ما لا يستحيلوها، هم عادي بالنسبه. طيب ارميا بيقول له اشرح لي ايه الفرق طب اكتر ما بين الجوهر والاخنوم. فقال له يجب أن تعرف أنه حتى بالنسبة لي شخصيا، فالحديث في هذه الأمور ليس بالأمر السهل. يا راجل وانت لسه من شوية فوق أهو بتقول إيه؟ لا يوجد شيء صعب في هذا الكلام، ما انت كنت بتتكلم في نفس الموضوع، إيه اللي خلاك تستصعب الموضوع دلوقتي يعني؟ ما علينا. فبيقول ولكن لابد أن نفحص الأمر. فالجوهر هو حقيقة مشتركة. يعني حقيقة مشتركة؟ خلي بالك نحن لا نقول بهذا على الإطلاق علشان في الآخر ما يتطبقش على الجوهر الإلهي، لأن يعني احنا ما بنقولش ان الجوهر الإلهي مشترك ما بين أي حد، وان يكون ان هو يقول كلمة مشتركة دي ده الشرك اللي احنا بنقول عليه، ان هو ان انت تنسب الجوهر الإلهي لأكتر من شخص او اكتر من اقنوم، فبقت حقيقة مشتركة ما بين ثلاثة. بالنسبة للطبيعة الانسانية بقت حقيقة مشتركة ما بين ملايين وملايين. فاهم ازاي؟ تفهم قصدي؟ هو يقصد فالجوهر هو حقيقة، يقصد بحقيقة ايه؟ يعني شيء كيان حقيقي، وجود حقيقي، مش حاجة فراغ او حاجة خيال او فاهم ازاي؟ فبيقول لك فالجوهر هو حقيقة مشتركة. احنا بنقول لو انت بتتكلم عن الجوهر الانساني حقيقة مشتركة ما بيننا ما بين كل البشر، لكن بالنسبة للاهوت جوهر الالوهية جنس الالوهية، فالالوهية ليست مشتركة لواحد فقط. وده بالنسبة لنا احنا كمسلمين، انتوا كده لو قلتوا بان الجنس الالهي مشترك ما بين ثلاثة او جوهر الالوهية مشترك ما بين ثلاثة، انتوا كده مشركين كفار هتدخلوا النار. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وجمال الاية دي ان هي حكاية عن مين؟ يا شيخ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أنا أقصد ده كلام المسيح نفسه، فعلشان كده هي حجة أقوى عليهم، خصوصا لما تلاقي مقابله أصلا في الأناجيل اللي هو وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد. طب لو قال إن الإبن كمان معاه والروح القدس كمان معاه، يبقى ما قالش بالأب إنه إله حقيقي وحيد، اشترك معاه اتنين تانيين، يبقى هو كده مش هينال الحياة الأبدية، يبقى هيدخل فين؟ النار. هيبقى بقى في بحيرة النار والكبريت حيث الدود لا يموت والنار لا تطفئ، يعني هيبقى مخلد فيها يعني. كويس؟ مالك استغربت ليه؟ بقول لك حيث الدود لا يموت والنار لا تطفئ، بمعنى ايه؟ لا ده نص موجود عنده. ده كناية على العذاب الأبدي، يعني إن النار لا تطفى والدود لا يموت، بمعنى يفضل النخل فيهم كده للأبد. المهم فنقصد، بطل يا عم اللي بتعمله ده. أقصد إن مسألة مشتركة دي عند النصارى مقبولة للجوهر الإلهي والجوهر الإنساني، اللي هو زي شريك الجليس أو كذا، الحاجات اللي أنا واللي هو عاوزين يقطعوا كل صلة وشركة. شرحنا الاقتباسات دي، أنا قلت الاقتباسات دي المفروض تتجمع، لو أنت مش معلم عليها يبقى أنت هتخلينا نبذل مجهود كبير. أنا أقصد إن مفروض عاوز أعمل على مشروع إضافي على مشروع عصير الكتب، كأنه هيبقى داتابيز ضخم ويبقى بالتصنيفات وبالتاجز، يعني كل اقتباس يبقى تحت عنوان معين مثلا، عناوين أساسية، وبعدين ممكن كل اقتباس يحمل أكثر من معنى، يبقى زي كلمات دلالية، موت الإله، مش عارف مين، الشرك، الكفر، كذا كذا كذا، بحيث ان انا ممكن ابحث عن الاقتباس بالموضوع، وممكن ابحث عن عن الاقتباسات اللي بتحمل معاني الكلمات الدلالية دي. ده مشروع في عقلي، وانا اتمنى ان الاخ محمود السمان او اي حد تاني بيسمعني، المفروض ان انا بروجرامر اصلا، بس انا مش حابب البرمجة خالص، مش حابب البرمجة خالص وما مارستهاش، فالموضوع باظ بالنسبة لي. لكن انا نفسي ده يتعمل في الاخر، يبقى حاجة زي موقع ويتعمل له ابديت، ويبقى فيها امكانية ان اي حد تاني يضيف اقتباسات مع مراجعة مشرف، وتبقى انه انا هضيف اقتباس، لازم الاول تضيف المؤلف ومعلومات الكتاب زي ما احنا ماشيين كده، مظبوطة. لو الكتاب متضاف اصلا يختار من الداتابيز، احنا اصلا عندنا الكتاب ده، الاقتباس ده ممكن يكون موجود اصلا، وفاهم ازاي. طب لو مش متضاف يقوم هو ضايف الكتاب ومعلومات الكتاب، بعد كده يقوم ضايف الداتابيز الاقتباس، بعد كده يقوم ضايف ايه الكلمات الدلالية، او ما انا كادمن او كذا ادمن يراجع الاقتباس ده، المعلومات كلها مظبوطة، اقوم مدخله على الموقع، ويكون مثلا الموقع ده له نسخة برنامج بتتحمل زي المكتبة الشاملة، مع الوقت حاجات اتضافت على الموقع يقوم هو عامل ايه ابديت، تنزل له كل الداتا الجديدة والاقتباسات الجديدة اللي ظهر. انا اعتقد ان ده هيبقى مشروع ضخم جدا جدا وعلمي جدا جدا جدا، هيفيد الاف ملايين الباحثين في العالم بشكل عام، ما دام اتعمل ان هو موقع واي حد يقدر يضيفه، هتبقى مركز تجميع معلومات كثيره جدا جدا. ده مشروع في بالي، وربنا ان شاء الله ييسر لي ان انا اعمله، علشان خاطر ايه، انا عامل موضوع مثلا عن الولاء والبراء، انا عصرت كتب كتير، هو انا فاكر اصلا انهي اقتباسات كانت عن الولاء والبراء ولا لا، لكن كل ما اعصر كتاب اقوم اقتباساته دي هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا، ولما اجي اعمل بحث بقى الولاء والبراء تك كله ينزل، يقوموا لابسين بحث بقى يطلع من نفخه. ربنا يسر ان شاء الله. ما علينا. طيب المهم اقصد ان حتة مشتركة دي، هو بيقبل ان جوهر الالوهية حقيقة مشتركة ما بين الاقانيم الثلاث، بينما الاقنوم يطلق على الاقانيم. شوف بيفسر ما علينا، اصلا هو هيعمل ايه شخص اقنوم، كلها مرادفات يعني. بينما الاقنوم يطلق على الاقانيم المشتركة في هذا الجوهر الواحد، فبرضو نفس الطريقة. انا بقول ده شرك وكفر في نفس الوقت، ان هو اعتقاد مبني على باطل ليس حقيقي، ان الجوهر لواحد فقط ليس لي ثلاثة، الاب ما ولدش، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وما فيش انبثاق روح قدس ولا الكلام ده كله، فبالتالي يكون ان هو يعتقد هذا كفر. اعتقاده الكفر ده اتبنى عليه فيما بعد ايه الشرك بقى، وان هذا الاعتقاد بالاضافة الى انه كفر هو يحمل معنى الشرك الحقيقي، في أقصى درجاته، إن هو فعلا حقيقة اعتقد إن الجوهر، يعني ده أقصى درجة من الشرك الممكن، إنه يعتقد هذا اعتقادا حقيقيا، إن الجوهر الإلهي أو الجنس الإلهي الذي لأجله يعبد الله عز وجل، أو بسبب إن الله عز وجل من جنس الألوهية فهو مستحق للعبادة، أعطى هذا الجنس لاثنين تانيين فبقوا شركاء معه أو مشتركين معه في هذا الجنس، فبقى ده الشرك، أقصى درجة للشرك، إن هو يعتقد فعلا اللي هو بيوجه له العبادة ده مستحقه بسبب إن ربنا أعطاله أو مش أعطاله، أن له نفس جنس الألوهية. في كفر أكتر من كده، يعني اللي كان بيعبد الأصنام ولا بيروح يدعي الميت ولا اللي بيروح يعمل كذا وكذا، ما بيصلش إلى درجة ده له جوهر الألوهية أو هو من جنس الألوهية فيستحق العبادة أو الدعاء. أي نعم بيكون في عقله كفر بيتبني عليه شرك، ان ده مثلا ممكن ينفعني بطريقة معينة او يدفع عني ضر بطريقة معينة، لكن ما بيوصلش لدرجة ايه، انه بيعطيله جنس الالوهية. النصارى للأسف الشديد كفر بشع جدا جدا جدا جدا. التلات بيرد في وقت واحد، ليهم وحدة واحدة وجار. كل الكلام ده بقى كل مسيحي وصورته، لو هو غالبا يقول لك المسيح او ممكن الاب ممكن روح القدس، او زي ما تقرا في القداسات قداس موجه للاب، قداس موجه لده، قداس موجه لده. بس هو غالبيته مع المسيح على ايه؟ يعني كلهم يقول لك يا سوى الحمد لله. ايوه بالظبط كده. المسيح طيب. هنا بيقول له، خلينا بس عشان نخلص الاقتباس ده، بيقول له الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هنا بيقول انتبه فسوف أشرح لك ذلك، ليه حتة ايه، ان هو كل واحد له أخنومه ومع ذلك هما مشتركين في جوهر واحد. قال له كيف يكون ذلك؟ بيقول نحن نعرف الإنسان بأنه حي وناطق وفاني. وخلي بالك دايما لما بيتكلم على أي جوهر علشان يعرف هذا الجوهر أو يعرف هذا الكائن بيقوم ذاكر ثلاث حاجات، اللي هو في عقله مضمون إن الله لازم يبقى ثلاثة، أو علشان حاجة تبقى معروفة لازم يبقى فيها ثلاثة. فاهم إزاي الفكرة دي؟ يعني لما كان المسيحي ده اللي كان بيناقشنا في معرض الكتاب، لما كنا مزنقين هاني في موضوع كفار ولا مش كفار، فراح جه واحد اشترك في الحوار وجاب مثلا الحصان ده، مش عارف كان اسمه وانيس ولا كان اسمه ايه، ما علينا، فلقيته بيضرب نفس المثل اللي بيقول كيرلس، يقول لك الحصان لما نيجي نوصف الحصان. فقلت له انتوا كلكم حافظين نفس الكلام ما بتجددش، اقصد انه زي ما هنا بيقول الإنسان حي وناطق وفاني، هو يقول لك علشان أميز ما بين الجواهر لازم أصف ثلاث حاجات على الأقل. فراح ضارب هو مثل الحصان، لو جينا نوصف الحصان ونفرقه عن حاجة تانية هنقول كذا كذا، فراح هو إيه نسأل الله يا عم، حافظين حتى بنفس الأمثلة طبقها على حاجة تانية، ما علينا. المهم نعرف الإنسان بأنه، يقصد بالإنسان زي نفس الكلام، لأن الإنسان لا يراني ويعيش، هو ما يقصدش إنسان بعينه، لأنه لو قصد إنسان بعينه يبقى هو بيقصد أقنوم محدد، لكن لما يتكلم بشكل عام إيه اللي هو إيه، زي مثلا إيه سافك دم الإنسان، يعني إيه الإنسان، أي إنسان بشكل عام يقصد كده يعني. فانا بقول نحن نعرف الانسان بانه حي وناطق وفاني، طبعا بغض النظر التعريف ده صح ولا غلط، ما انا ممكن اقول على الببغان يعني حي وناطق وفاني، مش الببغان بيعرف ينطق برضو وبيتكلم، وايه المشكله يعني؟ يبقى بغض النظر انا اقصد بس علشان ايه ما يبقاش هو فاكر نفسه لما يقول ثلاث صفات يبقى هي فعلا هيقدر يفصل ما بين جوهر وجوهر على الاقل بثلاث حاجات. هو بيعتقد كده. انا بقول لو انا عاوز افرق ما بين الجوهر الالهي واي جوهر تاني بتكلم في مسألة العلية وعدم العلية او الصمدية صفة واحدة فقط تفصل الجوهر الالهي عن اي جوهر اخر. ممكن احتاج لاكثر من صفة علشان افصل ما بين الجواهر المختلفة للمخلوقات، لكن ما احتاجش اصف كثير علشان اقدر افرق ما بين الله وغيره من المخلوقات. ده اللي يفكر بالدماغ ده يبقى مختل العقل زي كيرلس. النصارى بيعتقدوا كده، ان انا عشان افرق ما بين جوهر اللاهوت واي جوهر تاني بحتاج على الاقل ثلاث صفات. انا بقول لا، هي بكلمه واحده بصفه واحده تفصل ما بين الخالق والمخلوق. الخالق ليس له عله اي شيء تاني معلول، الله عز وجل هو علته وسبب وجوده، مش محتاجين كلام اكتر من كده. المهم بيقول وهذا هو المفهوم المناسب له، ونحن نقول ان هذا يعبر عن جوهره، الصفات دي تعبير عن الجوهر، وهذا التعريف ينطبق على كل الافراد فردا فردا فردا فردا، يعني كل اقنوم على حدة ينطبق عليه نفس الصفات بتاع الجوهر ده ما دام هو من نفس الجوهر. انت فاهم يا شيخ عبد الله؟ يعني هو بيتكلم عن الإنسانية، بدأت أوصف جوهر الإنسانية يبقى أنا بتكلم عن الطبيعة الإنسانية. أي إنسان من نفس الجوهر ده يطبق عليه نفس الصفات. هي دي خطورة مسألة الشركة في جوهر الألوهية، إن ما بقاش فيه توحيد صفات، وده الأساس عنده اللي اتبنى عليه أي شرك تاني وأي كفر تاني، إنه مدام هم مشتركين في الجوهر الإلهي يبقى أنا أشوف الجوهر الإلهي ده يوصف بإيه، يبقى كل أقنوم إلهي يتوصف بنفس الأوصاف، يبقى خالق، يبقى رازق، يبقى عليم، يبقى قدير، يبقى كذا يبقى كذا، يبقى كله يتقال عن المسيح مدام هو من نفس الجوهر والعياذ بالله. فبيقول كذا، وهنا يجد توما ومرقس وبطرس وبولس مكانهم الصحيح حسب اعتقادي، إن هم كأقانيم من نفس الجوهر هم ليهم نفس الصفات بتاعة الجوهر ده. وهكذا نحدد الجوهر، لا نحدد بعد ماهية الأشخاص الذين نتكلم عنهم بشكل دقيق. لو قلت فلان بعينه يبقى أنا بتكلم عن أقانيم، اتكلمت عن حاجة عامة يتصف بها كذا أقنوم يبقى أنا بتكلم عن الجوهر والطبيعة. فحينما نقول إنسان بشكل عام فهو ليس بطرس ولا بولس، وحينما نقول توما وبطرس فنحن نخرج من حدود ما نسميه بالجوهر الواحد لحاجة خاصة، كيانات خاصة، وهذا لا يقلل من كل منهما منهم. ايه فين ده؟ لا انت نطيت. وهذا لا يقلل من كل منهم كإنسان، فقد أظهرناه موجودا بأقنومه الخاص. كويس؟ ايه ما علينا برضو حتة أقنومه الخاص، لأن ده انطبق أصلا خلاص على الأقانيم. أنا أقصد علشان ما انتهش، إن هنا في هذا الاقتباس الطويل هو كان بيتكلم عن الأقانيم بعينهم، الابن متحد بالأب مثلنا وكذا وكذا وكذا. هو كل الكلام بيتكلم عن الثالوث وبيضرب أمثلة ازاي نفهم الثالوث زي ما احنا كده كبشر. فينا بيقول إذن الجوهر هو لكل إنسان دليل على النوع أو الجنس، جوهر الألوهية لكل أقنوم دليل على النوع أو الجنس. وأنا قلت قبل كده إن الإسلام، العقيدة الإسلامية ترفض رفضا باتا المجانسة، ولذلك لم يلد ولم يولد. ليه ملوش ولد؟ لرفض المجانسة، لإفراد جنس الألوهية لواحد فقط. هو ده أصل التوحيد، إن جنس الألوهية لواحد فقط، فيبقى صفات الجنس الإلهي ما تكونش غير لواحد. والأفعال الإلهية التي تقوم على الصفات لا تكون إلا لهذا الواحد الذي يحمل الجنس اللي له الصفات. يبقى بالتالي احنا لما نعبد ما نعبدش غير هذا الواحد اللي له الجنس اللي بيحمل الصفات اللي على أساسه عمل الأفعال. هو المنظومة كده كلها مترتمة مع بعض. فإذا الجوهر هو لكل إنسان دليل على النوع. أما الأكنوم فهو يطلق على كل واحد في ذاته. كل واحد في ذاته. في ذاته يعني أكنوم يعني ذات. يعني كيان يعني شخص. دون أن ننسى أنه يشير أيضا إلى شركة الجوهر. يعني بقول ده إنسان، ده إنسان، أنا إنسان، يبقى احنا كلنا شركاء في إيه؟ في الجوهر، شركة الجوهر. برضو الأقانيم الإلهية كده، الأب أقنوم، الإبن أقنوم، الروح القدس أقنوم، لكن هم إيه؟ شركاء في الجوهر، ولكن دون أن نخلط بين العام والخاص. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، لكن أعتقد أن اتقال كلام كويس يعني في بيان كفرهم وشركهم. واسأل الله عز وجل ان حتى لو انا كنت شديد بعض الشيء في الكلام، واكيد في مسيحيين هيسمعوني سواء هم عاوزين يردوا علي او مسيحيين عاديين بيسمعوا، حتى لو في غلظة في الكلام، انه يفهم ويدرك لان انا غصب عني بنفعل، لان هذا خلاف في شيء رئيسي جدا. احنا اتخلقنا علشان نعبد الله عز وجل، علشان نوحده كويس، ان احنا خلقنا علشان نعبد الله عز وجل علشان نوحده. فالخلاف ما بيننا وما بين المسيحيين في اصل وجودنا، في ليه احنا مخلوقين. مخلوقين علشان نعبد الله، وعشان نعبد الله دي هتيجي ازاي؟ اولا نعرف الله عز وجل، فاعلم انه لا اله الا الله. بعد العلم هتيجي العبادة، بعد العلم بعد كده يجي العمل. فاحنا مختلفين في اول نقطة كل انسان مخلوق لازم يكون عارفها، معرفة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. ربنا يهديهم، وانا اسأل الله عز وجل ان حتى لو هيكون في مسيحيين عاوزين يسمعوا علشان خاطر فقط يردوا، الله عز وجل قادر انه يجعل لكلامي تأثير في قلب المستمع، وربنا يهديهم إن شاء الله. وأنا أسأل الله عز وجل الإخلاص، وما يكونش يعني من ضمن النوايا اللي بتتعارك بداخلي إن مثلا محاضرة من محاضرات علشان أغيظ واحد مسيحي أو أضايقه أو شيء، بغض النظر ممكن يكون في نية صالحة اني افند عقائد الكفار وان ابطل حججهم وان ابين ضلالهم وكذا، لكن كاهداف عامة المفروض تكون ما بيني وما بين اي كافر عموما، لكن ما تتشخصنش مع مسيحيين بعينهم. انا اسأل الله عز وجل انه يطهر قلبي من مثل هذا الرياء والشرك في النية، وان الامر يكون خالص لوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.